باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية: ما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي بردة قال: ودعا أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما بري منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بري من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بتحريم النياحة على الميت وشق الثياب ونضب الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، كل هذا محرم، يجب الحذر منه. الواجب عند المصيبة الصبر والاحتساب، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، هذا هو المشروع. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو المشروع عند المصيبة، الصبر والاحتساب، وأن يقول المؤمن: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: الميت عذب بما نحاله. وجاء فيها حديث أيضا: الميت يعذب بنياحة أهله عليه. فالنائح يضر قريبه، وهذا في التحذير من النياحة، إذا علموا أنه يضر قريبهم كان أدعى لتركها والحذر منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمر أمتي من أمر الجاهلية لا تركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقاوم يوم القيامة، وعليها سربال من قطران وترع من جرب. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بايعهن على ألا ينحن، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. كل هذا منكر، شق الثياب، لطب الخدود، دتف الشعر، حلق الشعر من أجل المصيبة، هذا جزع منكر. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة مثلها النتف، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا من أمر الجاهلية. أما دمع العين لا بأس، دمع العين، حزن القلب، لا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقه يا إبراهيم لمحزونون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالواجب هو الصبر والاحتساب، ولا بأس بالبكاء بدمع العين وحزن القلب، أما ضرب الخدود، شق الجيوب، دعوى الجاهلية، رفع الصوت، هذا هو الذي لا يجوز. نسأل الله للجميع السلامة والعافية. حديث عمر: الميت يعذب بما نوح عليه، صح ما قيل في معنى الله سبحانه؟ أنه يعذب بما يعلمه الله، هذا ما بالتحليل، هذه أمور غيبية، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وزر أخرى. والغالب أنهم إذا علموا أن الميت لا يرضى، الغالب أن هذا يؤثر فيهم ويكفهم بعض الشيء. من قال الله أحسن عملك أنه يحمل على من كان يعلم من أهله النياحة ولم ينهاهم عن الحديث عام. الحديث عام هو مستثنى من ولا تجروا يعني يقال في الله أعلم. نعم. عذاب الله أعلم بسمعته. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة هل مثلا المبلغ بالمثل بنقل الوفاة هل له تأثير أحسن الله إليك على أهل الميت وكذا أنه مثلا يبلغهم مثلا بالتدريج وكذا أحسن الله إليك تدريج لأن مثلا يمكن ينصدمون أحسن الله إليك ثم هو يسبب النياحة بانصدامهم بسمع الخبر وفاة وكذا لا بد يسمعه لما يسمعه لي وسمعه عدد يعني قصدي أحسن الله إليك هل يسمعه لي أو يعزيه محمد أما أن يكذب لا يكذب لا يعني بالتدريج يخفف الخبر يخفف يعني يحصل الله إليك يقول مريض وهو ميت مريض وهو مثلا في حالة خطر وكذا وصفته مصيبة يعني تدريجيا يحصل الله إليك وما ما عندهم خبر أنه مريض لا ما عندهم مثلا خبر مثلا حادث مثلا حصل لحادث فيخبرهم وقد مات ويخبرهم بالتدريج يقول مثلا أنه في حالة خطر وكذا وأنا ما يمكن احتمال أنه يعني في الله سكرات الموت وكذا الله أعلم. أحسن الله إليك. البراءة في الحديث ماذا تقتضي؟ البراءة من باب الوعيد هذا بعضهم يلحق بالكبائر الله أنا بريء بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقول هذا يلحق بالكبائر إذا قال فيها أنا بريء وليس منا. أحسن الله إليك. ما ذنب الميت يا شيخ انه يعذب بسبب نياحه قريبه؟ الله اعلم هذا الى الله مثل ما قلت لك انا مستثنى من ولا تزر واسره. نعم امره الى الله. بعض الناس يا شيخ يتطير من اخبار اهل الميت يا شيخ ولا يخبرهم شيء يخاف انه يحسب ينسب الى لا لا النبي لما جاء خبر جاء صاحبه اعلن على المنبر وصلي قال اصاب هذا فلان واصيب واخذ فلان واصيب إن لم يعلموا اليوم عليهم غدا. جزاك الله ما يدرج أحسن الله إليك يعلنها مباشرة يعلمها ويعزيهم. أحسن الله عزاكم في فلان وأحسن الله عزاكم في فلان. أحسن الله إليك. إذا بدا قال حدث سيارة كذا ثم يبين أحسن الله إليك يا شيخ. هل كفارة الإظهار تسقط بطلاق الزوجة؟ كفارة الإظهار؟ نعم. ما تجمع إلا إذا كان بجمعه وإذا طلق ما عنده كفارة. جزاك الله. لكن لو عادت إليه لا يطهر حتى يكفر. جزاك الله.